يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ السخاوي في شرحه على ألفية العراقي رحمهما الله تعالى: كتابة التسميع وكيفيته، وهو المسمى بالطبقة وما ألحق بذلك من إعارة المسموع، ومناسبته للعمل في اختلاف الروايات من جهة اشتراك محلهما في أول الكتاب أو آخره، ولكنه وسط بينهما بما هو أظهر في المناسبة مع الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، العراقي رحمه الله تعالى عنون على هذا المبحث بقوله: كتابة التسميع. كتابة التسميع، وأوضح السخاوي ذلك بقوله: وكيفيته، وشرحه بقوله: وهو المسمى بالطبقة وما ألحق بذلك من إعارة المسموع. مقصود بهذا الفصل كتابة التسميع، أي ما وقع من السماع في المجلس التسميع. اسم الشيخ و من حضر معه ذلك المجلس، وهذا يسمى بالطبقة، اصطلحوا عليه بتسميته الطبقة. فيكتب الطالب اسم شيخه وكنيته ونسبه وتاريخ السماع وعدد مجالس السماع، ويضبط أيضا نهاية كل مجلس بقوله: بلغ إلى كذا. هذا يسمى التسميع والطبقة. وما ألحق بذلك من إعارة المسموع، من إعارة، من إعارة المسموع، أي أن يعير كتابه الذي سمع فيه غيره. ما هي الأحكام التي ينبغي أن يتقيد بها الراوي أو طالب الحديث في ذلك؟ نعم، قال: ومناسبته للعمل في اختلاف الروايات. المبحث السابق: العمل في اختلاف الروايات، كيف يفعل، كيف العمل في جمع بين اختلاف الروايات، أن يكون معتنيا بالأصل وما كان زائدا، يجعل له ماذا، يخرج له ويرمز له، وما جاء في ذكر حرف الحاء الذي يدل على التحويل. ناسب ذكر هذا ها هنا من جهة اشتراك محلهما في أول الكتاب أو آخره. هذا قد يكون يضبط في أول الكتاب يكتب، وأحياناً يجعل في آخر الكتاب، ولكنه وسط بينهما بما هو أظهر في المناسبة مع الأول. يعني ذكر قبل العمل عند جمع الروايات، ثم أشار إلى الضموز، ثم ختمه بكيفية ضبط الطبقة. نعم. قال: ويكتب الطالب اسم الشيخ الذي قرأ أو سمع عليه أو منه كتاباً أو جزءاً أو نحوه، وما يلتحق بالاسم من نسب ونسبة وكنية ولقب ومذهب، ونحو ذلك مما يعرف به، مع سياق سنده بالمسموع لمصنفه في ثبته الذي يخصه بذلك، أو في النسخة التي يروم تحصيلها من المسموع بعد البسملة فيقول مثلا: أخبرنا أبو فلان فلان بن فلان بن فلان الفلاني، حدثنا فلان، ويسوق السند إلى آخره على الوجه الذي وقع. نعم، هذا في أول الكتاب. نعم. وإن سمع معه غيره فليكتب أسماء السامعين، إما قبلها أي البسملة فوق سطرها كأنه على غير هيئة أسطر الكتاب، بل بجانب البسملة إلى أعلى الطرة، حتى لا يتمحض كونها فوقها، مكملة من غير اختصار لما لا يتم تعريف كل من السامعين بدونه، فضلا عن حذف لأحد منهم، والحذر كما قال ابن الصلاح من إسقاط اسم أحد منهم لغرض فاسد. نعم، هذا مما ينبغي حتى تضبط مجالس السماع ولا يدعي أحد السماع وهو لم يسمع أو لم يحضر، ويحذر من عدم ذكر بعضهم لغرض فاسد، كان يريد أن يقصيه أو أن يعني يشكك في حضوره المجلس أو نحو ذلك. قال: ومن الغريب ما حكاه ابن مسدي عن ابن المفضل وشيخه السلفي أنهما كانا يصدران الطباق بذوي السن، فإذا أتيا على ذكرهم ترك الشباب وأدراجهم في طي لفظة وآخرين، والظاهر عدم صحته عن ثانيهما. كل ذلك حال كون المكتوب مؤرخا بوقت السماع مذكورا محله من البلد وقارئه، وكذا عدد مجالسه إن تعددت معينة، وتمييز المكملين والناعسين والمتحدثين والباحثين والكاتبين والحاضرين من المفوتين واليقظين والمنصتين والسامعين. أي نعم، يعني يضبط هذا الطالب، يضبط هذا، يكون ضابطا لهذا، يميز من كمل السماع من أوله إلى آخره، من نعس، من تحدث، من كان باحثا، من كان كاتبا حاضرا، من فاته شيء، من كان يقظا، من كان منصتا، من كان سامعا. وعند ذلك إذا تكلم تكلم ببينة، لا يرمي فيخبط خبط عشواء كما يفعل البعض أو كل الرجل في هذا الزمان. نعم، وإنما يتكلم بالبينة: فلان ينعس في المجلس، فلان يتكلم في حضور في المجلس، فلان يتأخر حضوره، فلان يخلو من المجلس قبل انتهائه، فلان ينشغل بكتابة كذا في المجلس، وهكذا. فيكون كلامه على يقين، على يقين. نعم. كل طالب يكتبها ولا واحد متخصص؟ يكتبها كل طالب بحال لنفسه، صاحب الكتاب لنفسه. نعم، كل طالب يكتب لنفسه. نعم. نعم. إذا كثر على الطلاب ربما يتخذونهم مستمرين. أين إذا كثر على الطلاب هذا ما يتيسر لهم بحسب ما يتيسر. إذا كثر على الطلاب قد لا يعرف الجميع هو، فيكتب آخرين أو عدد كثير. يبين هذا قصدي. ها؟ يبين أنه لم يكتب الجميع. أي نعم، يبين. لكن المعروفين أو الذي يعرفهم وكذا يعني هذا يذكره. نعم. قال: وقد يميز هذا عند الشيخ فقط، عند الشيخ أو في مجلس الطبقة، المجلس الفلاني كان حضوره فلان وفلان وفلان إلى آخره، فيبين ذاك المجلس وما سمع فيه من الحديث. نعم. نعم. قال: أو يكتب ذلك جنبها أي البسملة في الورقة الأولى بالطرة، يعني الحاشية المتسعة لذلك، حسب ما أشار إلى حكايته الخطيب عن فعل شيوخه، وكذا فعله السلفي، بل ربما يكتب السلفي السماع بالحاشية ولو لم يكن معه غيره، أو يكتب الطالب التسميع آخر الجزء أو الكتاب، وإلا أي وإن لم يكتبه فيما تقدم فيكتبه ظهره أي في ظهره، وربما فعل السلفي وغيره نحوه، حيث يكتبون التسميع فيما يكون للمسموع كالوقاية، أو يكتبه حيث لا يخفى موضعه منه من حاشية في الأثناء ونحو ذلك. فكل هذا كما قال ابن الصلاح لا بأس به، مع تصريحه بأن ما قاله الخطيب أحوط له وأحرى بأن لا يخفى على من يحتاج إليه. أي نعم، يعني كونه يكتب في الطبة، يعني في الحاشية، في الحاشية، بحيث أنه لا يفوته ما حضر المجلس. نعم. قال على أن ابن الجوزي على أن ابن الجزري قد حكى. نعم. يكتب. نعم نعم. على أيوة. على أن ابن الجزري قد حكى عن بعض شيوخه أن الأولى من جهة الأدب عدم الكتابة فوق البسملة لشرفها، ووافقه عليه، ولكن قد انفصلنا عنه بما تقدم، وكذا يحسن تسمية. يعني قال يكتب على جانب البسملة في الطرة إلى فوق، من باب أنه ليس فوق البسملة. نعم. وكذا يحسن تسمية المسموع إن كتب التسميع بمحل غير مسمى فيه خوفا من انفراد الورقة، فيصير الواقف عليها في حيرة. تسمية المسموع يعني الكتاب، تسمية الكتاب خشية أن تكون الورقة منفصلة عن الكتاب فيعثر عن الورقة، وأن فلان سمع وحضر المجلس فلان وفلان وفلان، لكن ما هو المسموع؟ فيذكر فيه. نعم. وأن يبدأ حيث كانت الكتابة بالأثناء على محلها أول المسموع، فقد رأيت شيخنا يفعله فيقول مثلا فرغه سماعا فلان والطبقة بالمكان الفلاني، ويعلم بالهوامش عند انتهاء كل مجلس بأن يقول مثلا بلغ السماع في الأول على فلان، لأجل من يفوته بعضها أو يسمع بعضها. نعم، وهذا في الكتاب الذي معنا موجود، ها؟ في الهامش في كثير من المواضع تجد بلغ إلى هنا سماع، ها؟ هذا في الكتاب الذي نقرأ فيه نحن، هذا غير موجود هنا. إيه؟ الجزئين السابقين فيهما مواضع يقول وصل السماء إلى هذا المجلس كذا كذا، يبين. نعم. قال وينبغي كما لابن الصلاح أن يكون المكتوب بخط شخص موثوق به غير مجهول الخط، بل بخط عرف بين أصحاب الحديث. يعني هذا يدل على أن المقصود هذا كتاب الطبقة هذه تكون يعني نسخة واحدة يعني عند الشيخ أو كذا، فيكتبها من هو موثوق بخطه. نعم، يعني غير لازم أن يكتبها كل طالب لنفسه. نعم. بخط عرف بين أصحاب الحديث ولو كان التسميع بخطه لنفسه، مع اتصافه بذلك مع اتصافه بذلك كفى، فطالما فعل الثقات ذلك سواء كان معه غيره أم لا. وعلى كاتب السماع التحري في تفصيل الأفوات وبيان السامع والمسمع والمسموع بعبارة بينة وكتابة واضحة وإنزال كل منزلته، ويكون اعتماده قلوا ينقص علينا صوته. نعم، هذا يعني قال يكون مبين، يبين السماع والمسمع الذي يقرأ والمسموع الكتاب والسامع الذي يقرأ بعبارة بينة وكتابة واضحة وإنزال كل منزلته. نعم. قال ويكون اعتماده في السامعين وتمييز فواتهم ضبط نفسه. نعم، يضبط من حضر ومن تأخر ومن فاته شيء. نعم. إن حضر الكل، وإلا استملى ما غاب عنه من ثقة ضابط ممن حضر. يعني إذا كان لم يضبط الحضور ومن فاته شيء أخذه من غيره من يوثق فيه حتى يكتب هذا الطباق. يعني هذا تحفظ عند الشيخ أن المجالس الفلانية كانت بتاريخ كذا في مكان كذا، وقول عن الكتاب الفلاني كذا، ويعد طلبته. نعم، أو حاضره. نعم. فذلك كما قال ابن الصلاح لا بأس به إن شاء الله، سواء في اعتماد الثقة لضبط نفسه أو ثقة غيره، أفصح بذلك في خطه. صحح على التسميع شيخ، أي الشيخ المسمع واحدا فأكثر حسب ما اتفق، أم لا؟ قال ابن الصلاح وقد حدثني بمروى الشيخ أبو المظفر ابن الحافظ أبي سعيد المروزي، أبي سعد المروزي عن أبيه عمن حدثه من الأصبهانية أن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ابن منده قرأ أبي بغداد جزءا على أبي أحمد الفرضي وسأله خطه ليكون حجة له. نعم. فقال يعني كما قال هنا، وإن حضر كله وإلا استملأ ما غاب عنه من ثقة، إلى أن قال سواء في اعتماد الثقة لضبط نفسه أو ثقة غيره، أفصح بذلك في خطه. صحح على التسميع شيخ، أي الشيخ المسمع واحدا فأكثر حسب ما اتفق، أم لا؟ يعني أن يأخذ بخط صاحب الكتاب أو المسمع حتى يكون أقوى في الحجة. نعم. فقال له أبو أحمد يا بني عليك بالصدق، فإنك إذا عرفت به لا يكذبك أحد، وتصدق فيما تقول وتنقل. لما طلب بالمندى من أبي أحمد أن يكتب له بخطه حتى يكون حجة أنه سمع منه الكتاب، كتب ونصحه، قال إذا كنت ملازما من الصدق لا يجرؤ أحد على أن يكذبك. أعد قرأ ويكون اعتماده هو الآن هو الذي يضبط من حضر ممن لم يحضر. فإذا كان غاب عنه ذلك أخذه من غيره، قال هل حضر فلان أو فوت، هذا المقصود. نعم. قال وإذا كنت غير ذلك فلو قيل لك ما هذا خط أبي أحمد ماذا تقول لهم؟ إذا كنت غير ذلك لا تصدق فيما تقول وتنقل، فقيل لك ما هذا بخطه، ماذا ستقول لهم؟ نعم. قال ونحوه قول ابن الجزري قد قدمت لشيخنا الحافظ أبي بكر بن المحب طبقة ليصحح عليها لكونه المسمع، يعني قد كتب أن المجالس الفلانية كانت بمكان كذا يوم كذا وحضر فلان وفلان وقدمها للشيخ ليصحح عليها على أن هذا السماع أو هذا الطباق أو هذه الطبقة في الكتاب الفلاني. نعم. فكره مني ذلك وقال لا تعد إليه، فإنما يحتاج إلى التصحيح من يشك فيه. نعم. قال وما يوجد من تصحيح الشيوخ المسمعين إنما اعتمادهم فيه غالبا على الضابطين، وربما أفصح المتحري منهم بذلك، وحينئذ فلا فائدة فيه إلا إن كان الشيخ نفسه هو الضابط، كما كان ابن المصنف يفعله غالبا لقلة المتميزين في ذلك. نعم. إذا كان الشيخ هو الذي يضبط الحاضرين من غيرهم فيصير كتابة إليه، أما إذا كان غيره يكتب فيكتفي بكتابة ما دام ضابطا ثقة في نفسه. نعم. قال نعم، ربما استظهر بعض المتشددين لما يكتب المحدث لنفسه أنه سمعه حيث كان معه غيره بشهرة أحد السامعين بين المحدثين، وحيث كان منفردا بالإلحاق والتصحيح وشبهه، إذ الكتاب لا يخلو غالبا عن الاحتياج لذلك. يعني بعضهم قد يشدد في هذا فيحتاج أن يذكر له من حضر معه ممن هو مشهور بالسمع، بل وبتحليف الراوي. فروى أبو بكر بن المقرئ عن الحسن بن القاسم بن دحيم الدمشقي قال حدثنا محمد بن سليمان قال ابن سليمان قال قدم ابن معين علينا البصرة فكتب عن أبي سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي وقال له يا أبا سلمة إني أريد أن أذكر لك شيئا فلا تغضب منه، قال هات، قال حديث همام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر في الغار لم يروه أحد من أصحابك، إنما رواه عفان وحبان ولم أجده في صدر كتابك، إنما وجدته على ظهره. قال: فتقول ماذا؟ قال: تحلف لي أنك سمعته من همام. فقال: قد ذكرت أنك كتبت عني 20,000، فإن كنت عندك فيها صادقا فما ينبغي أن تكذبني في حديث، وإن كنت كاذبا في حديث فما ينبغي أن تصدقني فيها وترمي بها. بنت أبي عاصم طالق 3 إن لم أكن سمعته من همام. زوجته يا ووالله لا أكلمك أبدا. أيوة. قال: وسمع عبد هو فاز بها بن معين يكلمه لكل وأخذ ما يريد، حلف له أنه سمع، الآن يكلمه أو لا الأمر في ذلك سهل، كفارة يمين ويكلمه رحمه الله. نعم. ها؟ كيف؟ هو مسألة فقهية شيء آخر، لكن هو أراد أن يؤكد له أنه جزما لا يحلف، لكن أنا قصدي كفارة يمين في قوله والله لا أكلمك أبدا، أمر فيه سهل. نعم. قال: وسمع عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بن جابر من رزيق من رزيق من رزيق يعني هنا المقصود التمثيل في فيما قد يتشدد فيه البعض في إلزام ما يكون دليلا وحجة قوية على إثبات السماع أو إثبات الحضور أو إثبات الإدراك أو إثبات تلقي الحديث. فهنا قال: حديثك في صدر الكتاب، لكن هذا الحديث في ظهر الكتاب، سلام، على ظهر الكتاب، فأحلف أنك سمعته. هذا المهم. نعم. قال: وسمع عبد الرحمن بن يزيد بن جابر من رزيق بن حيان حديثا، فلما فرغ قال له: الله يا أبا المقدام، وهي كنيته، لحدثك فلان بهذا أو سمعت هذا؟ قال: فجثى على ركبتيه واستقبل القبلة وقال: إي والله الذي لا إله إلا هو، ولعل سلفه قول علي رضي الله عنه: كنت إذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله عز وجل بما شاء أن ينفعني منه، وإذا حدثني غير استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. وحدثني أبو بكر رضي الله عنه وصدق أبو بكر. يعني قصده سلفه في التحليف. نعم. وذكر حديثا. نعم. قال: وقد يبتدئ الشيخ بالحلف مع الشهار. حديث هذا حديث التوبة، ركعتي توبة. نعم. رواه الترمذي، حديث صحيح. نعم. نعم. الهجرة في البخاري. قال: وقد يبتدئ الشيخ بالحلف مع اشتهار ثقته وصدقه، لكن لتزداد طمأنينة السامعين، كما قال ابن عبد الدائم يحلف، كما كان ابن عبد الدائم يحلف فوتيه في فوتيه من صحيح مسلم أنه ما أعيد له، وفعله من التابعين زيد بن وهب، فقال: حدثنا والله أبو ذر بالربذة، وذكر حديثا. نعم. قد يحلف الشيخ ابتداء قبل أن يستحلف. نعم. هذا فيما يتعلق بضبط السماع وضبط طبقة السماع وضبط التسميع، ثم الكلام على ما يتعلق بإعارة الكتاب والأدب في ذلك. نعم. قال: وليعر من ثبت في كتابه أو جزئه أو نحوهما تسميع بخط المالك أو غيره مما أثبت فيه السماع، الطالب المسمى به واحدا فأكثر إن يستعره ليكتب منه أو يقابل عليه أو ينقل سماعه أو يحدث منه. وهذه العارية فيما إذا كان التسميع بغير خط المالك مستحبة. نعم، يعني يعيرها لغيره. نعم. وإن يكن التسميع بخط مالك للمسموع سطر، فقد رأى القاضيان حفص هو ابن غياث النخعي الكوفي قاضيها، بل وقاضي بغداد أيضا، وصاحب الإمام أبي حنيفة الذي قال له في جماعة: أنتم مسار قلبي وجلاء حزني. وكان هو يقول: ما وليت القضاء حتى حلف ما وليت ما وليت القضاء حتى حلت لي الميتة. يعني أنه رده ولم يقبل القضاء حتى اضطر إليه اضطرارا، كاضطرار المكره، كاضطرار من أشرف على الموت فحلت له الميتة، كذا هو حاله. نعم. ولأن يدخل الرجل إصبعه في عينيه فيقلعهما فيرمي بهما خير من أن يكون قاضيا. ولما ولي قال أبو يوسف لأصحابه: تعالوا نكتب نوادر حفص. فلما وردت قضاياه عليه قال له أصحابه: أين النوادر؟ فقال: إن حفصا أراد الله فوفقه. مات على الأكثر سنة 95 و100. هذه ترجمة موجزة لحفص بن غياث. نعم. قال: وإسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي مولاهم البصري المالكي شيخ مالكية العراق وعالمهم ومصنف أحكام القرآن وغيرها المتوفى في سنة 82 و200. نعم. إسماعيل بن إسحاق أبو إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي القاضي المالكي، له كتاب أحكام القرآن طبع منه، طبع في جزء في مجلدين في ثلاثة أجزاء أظن، مجلدين في ثلاثة أجزاء. أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي المعروف. نعم. قال: وكذا أبو عبد الله الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام الأسدي الزبيري بالضم نسبة لجده المذكور البصري الضرير أحد أئمة الشافعية وصاحب الكافي والمسكت وغيرهما المتوفى سنة 17 و300 فرضها أي العارية إذ سيلوا بإبدال الهمزة ياء ساكنة للضرورة حيث الدعية عند كل من الأولين في زمنه على من امتنع من عارية كتابه وأجاب بإلزامه بإخراجه لينظر فيه فما يكون من سماع المدعي مثبتا بخط المدعى عليه ألزمه بإعارته حسب ما روى ذلك عن الثاني الخطيب وعن الأول الرمهرمزي وقال إنه سأل الثالث عنه فقال لا يجيء في هذا الباب حكم أحسن من هذا إذ خطه أي صاحب المسموع فيه على الرضا به أي بالاسم المثبت دل يعني وثمرة رضاه بإثبات اسمه بخطه في كتابه عدم منع عاريته. نعم. هنا المقصود يقول وليعر من ثبت في كتابه أو جزء أو نحو تسميع بخط المالك أو غيره مما أثبت فيه السماع الطالب المسمى به يعر له هذا الثبات للطالب الذي ثبت حضوره واحدا فأكثر إن يستعينه إذا طلب منه ليكتب منه أو يقابل عليه أو ينقل سماعه ويحدث منه وهذه العالية قال فيما إذا كان التسميع بغير خط المالك أي لهذا الثبت إذا كان بغير خط هذه مستحبة أما إذا كان التسميع بخط المالك التسميع بخط المالك لهذا الثبت فيرى القاضي حفص بن غياث وإسماعيل بن إسحاق وغيرهما كعبد الله بن الزبير الزبيري أنها فرض أي هذه العالية ليست فقط مستحبة ليست فقط مستحبة إذا كانت بخط مالك ذلك أثر أما إذا كانت بغير خطه فهي مستحبة ولا شك أنه إذا كان المقصود أو إذا كان الطالب لها والمستعير ممن حضر يحتاج إلى أن يثبت سماعه وأن يقابل ويؤكد ذلك فلا ينبغي الامتناع من إعارته. نعم. أيوة. قال ابن الصلاح ولم يبن لي وجهه أولا ثم بان لي أن ذلك كما على الشاهد المتحمل يعني سواء استدعي له أو اتفاقا ما تحمل أي أدى الذي حمله وجوبا وإن كان فيه بذل نفسه بالسعي إلى مجلس الحكم لأدائها. هذا الأمر دائر بين الاستحباب والوجوب إذا كان يعلم أن عدم إخراجه لهذا الثبت يفوت إثبات حضور فلان المجلس وسماعه فيلزم لأنه يفوت عليه فضلا. أما إذا كان هناك ما يثبت له فهذا يصير مستحبا. حمله ابن الصلاح على الشاهد، خير الشهداء من إذا استشهد من شهد قبل أن يستشهد. نعم. قال: ووجهه غيره أيضا بأن مثل هذا من المصالح العامة المحتاج إليها، مع وجود علقة بينهما تقتضي إلزامه بإسعافه في مقصده. لا شك أن يثبت أن فلان حضر المجلس، يعني في دعواه للعلم أو دعواه للحضور أو دعواه يعني اتصاله السند إليه، فمثل هذا يحتاج أن يسعف في مقصده هذا. نعم. قال: أصله إعارة الجدار لوضع جذوع الجار. هذا هو كما في الحديث، أصل الحديث أن لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. وأيضا إذا كان الجدار أو سقف الجار يسقط إذا لم تعره الجذع، فيلزمه أن يعيره، وإذا كان ما أعاره وسقط فمن العلماء من يقول يضمن. فأصله إعارة الجدار لوضع جذور الجار، الجذوع الجار. نعم. الذي صح الحديث فيه وأوجبه جمع من العلماء، بل هو أحد قولي الشافعي. مر معنا قريبا حديث أبي هريرة في الصحيحين. لا، قبل حديث عائشة من ظلم قيد شبر، قلنا حديث أبي هريرة قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، قال: والله لأرمين بها بين أكتافكم. نعم. وقلنا أن هذا محمول على الوجوب على الصحيح من أقوال العلماء، ما لم يكن ذاك الجار هو في حاجة إلى هذا الغرز لهذا الجذع وكانت الحاجة به أو لا، وما لم يكن فيه إذاية. نعم. قال: وإذا ألزمنا الجار بالعارية مع دوام الجذوع في الغالب، فلأن نلزم صاحب الكتاب مع عدم دوام العارية أو لا. نعم. وهو ظاهر، ولو قلنا كما قال إياض إن خطه ليس فيه أكثر من شهادته بصحة سماعه، لأننا نقول إلزامه بإبرازه لحصول ثمرته، وإن لم يسأله في إثبات اسمه وقت السماع كما يلزم الشاهد الأداء ولو لم يستدع للتحمل. أي نعم، يعني ما يلزم أن يكون وقت السماع يقول أثبت اسمي، فما دام أثبته فيحتاج إليه فيخرجه ليثبت سماعه. نعم. ثم إن قياس تعليل ما كتبه بخطه بكونه علامة الرضا أنه لو كتبه غيره برضاه كان الحكم كذلك، إذ لا فرق. أيضا يخرج له الكتاب إذا كتب بخطه، وكذلك إذا كتب بغيره. نعم. وكلام ابن الصلاح يشهد له، فإنه قال: ويرجع حاصل أقوالهم إلى أن سماع غيره إذا ثبت في كتابه برضاه فيلزمه إعارته إياه. وتبعه النووي في تقريبه، بل قال الحاكم: سمعت أبا الوليد الفقيه يقول: مررت أنا وأبو الحسن الصباغ بمحمد بن علي الخياط، يعني القاضي أبا عبد الله المروزي، وهو جالس مع كتابه، فادعيت كاتبه وهو جالس مع كاتبه فادعيت أنا أو هو أن أحدنا سمع في كتاب الآخر سمع أن أحدنا سمع في كتاب الآخر وأنه يمتنع من إعارته لرفيقه، فسكت ساعة ثم قال: بإذنك سمع في كتابك. قال: نعم. قال: بإذنك سمع في كتابك. قال: بإذنك سمع في كتابك. قال: نعم. قال: فأعره سماعه. ما دام سمع بإذنك فأعره يثبت هذا السماع. قال: وإذا كان هذا في صورة تسميع المدعي لنفسه مع إمكان اعتقاد التهمة، فالغير الأجنبي أولى وأحرى. فغيره لا تحتاج إلى ألف واللام. نعم. قال: وتوقف بعضهم في الوجوب في ذلك كله، وقال: إنه ليس بشيء، وأيده بأنه يمتنع على المالك حينئذ الرواية إذا كان يروي من كتابه لغيبته عنه على مذهب من تشدد في ذلك، لا سيما إذا كان ضريرا، وإن كان الصواب خلافه كما سيأتي كما ستأتي المسألة قريبا. نعم، هذا الخلاف كله في هل يجب أن يعيره وهذا الثبت أو لا. نعم. وقد حكى ابن الصلاح في أدب الطالب عن إسحاق بن راهوية أنه قال لبعض من سمع منه في جماعة: انسخ من كتابهم ما قد قرأت. فقال: لا يمكنونني. فقال: إذن والله لا يفلحون، قد رأينا أقواما منعوا هذا السماع فوالله ما أفلحوا ولا أنجحوا. وقال ابن الصلاح عقبه: إنه أيضا رأى أقواما منعوا فما أفلحوا ولا أنجحوا. نعم، لا يصح هذا المنع. نعم. قال: وليحذر المعار له المسموع تطويلا، أي من التطويل في العارية والإبطاء بما استعاره على هذا ليس من الأدب. الاستعار شيء رده، قضى حاجته ورده. نعم. أي من التطويل في العارية والإبطاء بما استعاره على مالكه إلا بقدر حاجة، فقد روينا عن الزهري أنه قال ليونس ابن يزيد: إياك وغلول الكتب. قال يونس: فقلت: وما غلولها؟ قال: حبسها عن أصحابها. هكذا يفعل بعض الناس، يأخذ الكتاب ويضعه في الرف ولا يقرأ فيه ولا يراجع فيه، فحبسه عن أصحابها وغلول. وبعضهم أخذ الكتب ولم يردها، هذا أشد. نعم. أيوة. قال: وروينا عن الفضيل بن عياض أنه قال: ليس من فعل أهل الخير والورع أن يأخذ سماع رجل وكتابه فيحبسه، فمن فعل ذلك فقد ظلم نفسه. نعم، أو فيحبسه يصح. نعم. قال: وأما ما روينا في ترجمة أبي بكر محمد بن داود بن يزيد بن حازم الرازي من تاريخ نيسابور أنه قال: سمعت أحمد بن أبي سريج يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا رد صاحب الحديث الكتاب بعد سنة فقد أحسن، فليس على إطلاقه. وبلغنا عن ابن المصنف أنه كان يقول: فما الكتاب يطول، يطول استنساخه أو أخذ منه. نعم. أنه كان يقول: إذا غاب الكتاب عند المستعير أكثر من عدد ورقه فهو دليل على أنه لم يأخذه لكتابة ولا لقراءة ولا مقابلة ولا مطالعة، أو كما قال. نعم، إذا أخذ كتاب 30 صفحة وبقي عنده 5 أشهر ما أخذه ليقرأ ولا ليكتب ولا ليقابل، لأنه لو يقرأ الورقة واحد في اليوم ورقة في 30 يوم يقرأ، يكتب ورقة في اليوم 30 يوم يختم الكتاب. ما دام أخذه وتشبث بأخذه ولا لازم صاحبه ليأخذه عنه فيفرغ نفسه له، يفرغ نفسه للكتاب. نعم. قال: ثم إن التمسك في المنع بالبطء وما أشبهه لا يكفي في عدم الإلزام بالدفع، فقد ساق ابن النجار في ترجمة. نعم، يعني ما ليس هذا مسورا قويا، أن يقول: أنا أمنع من الإعارة لأنه يستبطئ، يبطئ علي ويطيل. نعم. فقد ساق ابن النجار في ترجمة الأمير أبي محمد عبد الله بن عثمان بن عمر من ذيله أن إسماعيل القاضي المالكي بعد أن حكم بما تقدم قال له المحكوم عليه وهو صاحب الكتاب: إنه يعذبني في كتبي إذا دفعتها إليه. فقال له: أخرج إليه ما لزمك بالحكم. ثم قال للمدعي: إذا أعارك أخوك كتبه لتنسخها فلا تعذبه، فإنك تطرق على نفسك منعك فيما تستحق. فرضي بذلك وطاب. أصلح بينهما. نعم. قال: بل وفي لفظ عند أبي بكر اليزدي في جزء عارية الكتب له المسموع لنا أن صاحب الكتاب وهو سهل بن محمد الجوهري قال لإسماعيل: أعز الله القاضي، هذا رجل غريب أخاف أن يذهب بكتبي فيوثق فيوثق لي حتى أعطيه. فقال له القاضي: فاكتر رجلا بدرهمين. فيوثق لي يعني ليأتي بالثقة وليستوثق حتى أعطيه وأكون في راحة. نعم. فقال له القاضي: فاكتري رجلا بدرهمين في كل يوم وأقعده معه حتى يفرغ من نسخ سماعه. أين رجل يعني يلازمه. نعم رحمه الله. قال: وكذا ليحذر إذا نسخ من المسموع المعاري لنفسه فرعا أن يثبت سماعه فيه قبل عرضه ومقابلته. نعم. لا ينبغي إثبات تسميع على كتاب مطلقا إلا بعد المقابلة ما لم يبن بفتح. لأنه قد يثبت السماع دون المقابلة ويكون فيه خطأ، ويروج الكتاب على هذا الأساس، السماع على الخطأ الذي فيه من غير مقابلة ما لم يبين يعني. نعم. ما لم يبن بفتح الموحدة في كل من الإثبات والنقل أن النسخة غير مقابلة إلا إذا بين أن النسخة غير مقابلة. نعم. هذا فصل مختصر تضمن مبحثين: مبحث كتابة الطبقة وهو من حضر المجلس، السماع والتسميع وكيفية ذلك، ومبحث إعارة التسميع، إعارة التسميع لمن حضر ليستفيد من ذلك فيثبت سماعه ويقابله ونحو هذا. نعم شيخ. نعم شيخي، القصة التي نقلها أبو المظفر السبهاني. إيش القصة التي نقلها أبو المظفر السبهاني؟ صفحة 95. إيه شيخ، تلميذه ابن جرش تكلم فيه فيما يخص هذا المبحث، أنه يلحق نفسه في الطباخ. وين هذا؟ شيخ في ترجمته. لا شيخ، لا يوجد هنا. صفحة 95 المظفر السمعاني، المظفر ابن الحافظ ابن سعد. نعم شيخ، تلميذه ابن الجارجي. ما علاقته به مبحثنا؟ أنه يلحق نفسه في الطباخ. القصة تدل على صدقه، أنه يرى الصدق. كيف؟ شيخ، هذا أبو المظفر السمعاني الذي نقل القصة. إيه. هو الآن هنا في قضية كتب الاسم التوثيق، توثيق الثبت. ثبت. نعم. ثبت والسماع. نعم. فهنا أبو أحمد الفرضي قال لابن مندة: ما يحتاج أن أكتب لك ذلك، إذا كنت ملازما للصدق فإنك تصدق. نعم هذا المقصود يعني. نعم شيخ، الذي نقل القصة هو شيخ ابن الصلاح. إيه. تلميذه ابن الجار كذلك طعن فيه أنه كان يلحق نفسه ولم يحضر مجالس. طعن في من؟ في أبو المظفر، في ناقل القصة. شيخ هنا ما في مناسبة بالباب، مناسبة ليست في إثبات. لا شيخ، إنه المثال يناسب الترجمة. ها؟ أه؟ شيخ، ترجمة ابن الجار تناسب إلى مثال في الموضوع. هذا يعني فعله هو. نعم. أبو المظفر هذا. نعم. تلميذ ابن صاحب إنسا. أي يعني ذكر هنا أنه بكر به والده وسمى له، لكن ما كان من الطباق بخط غيره موثوق، ما كان بخطه لا يوثق فيه، لأنه كان يلحق اسمه في الطباق ولم يكن حاضرا، كان متسامحا في هذا. نعم. توفي. نعم. خلد نصيحة الشيخ زيادة. كيف؟ خلد نصيحة الشيخ زيادة. لا لم يأخذ بها أصلا. ليس صادقا في ذلك. نعم. نايوة تفضل. اقرأ. قال. نعم. لا زاده البيهقي في ذكر ابن الصلاح أنه لم يستحسنه البيهقي. في اختصار أخبرنا أبانا. إيه. شيخ كيف تكلم شيخ عبد الكريم الخضير؟ تراجع الأمر. وش قال؟ قال والبيهقي يقول أبانا حذف الخاء والباء لكن أبانا قد توقع في لبس يعني إن كان الكاتب دقيقا بحيث يضع النقطة على حروفها بدقة ممكن تمييز إلا قد تلتبس بأن باء لأنه أحيانا يكون الكاتب ليس بدقيق في وضع الحروف إذا كتب أبانا لابد أن تكون نقطة الباء أو أول الباء والنون في آخرها عند الألف ملاصقة للألف من أجل ألا تلتبس بأن باء. هو يتكلم أنه على النقطة على النون والباء إذا صار تقديم وتأخير يوقع اللبس. وين نحن؟ صفحة 93 لا سبحان الله 85 ماذا قال الشيخ؟ قد تلتبس بأنباء لأن أحيانا يكون الكاتب ليس بدقيق في وضع الحروف فإن كتب أنباء هذا واضح أبنا وأنبأنا نعم. فإذا ما كان دقيقا قد تميل نقطة النون إلى الباء ونقطة الباء إلى النون فتنقلب أخبارنا إلى أنباءنا نعم وشيخ شبهها بالبخاري والنجاري قال لعله تقدم الخاء مع الباء نعم ايوه قال لاجل هذا لم يستحسنه الا قال هذا الذي خيف شيء صحة هو نفسه ذكر هو نفسه اللي ذكرناه هنا قال قلت وكانه فيما يظهر للخوف من اشتباهها بانبائنا وإن لم يصطلحوا على اختصار أنباءنا كما نشاهده من كثير وكما يظهر أنهم إنما لم يختصروا من إخبارنا الحروف الأخيرة إلى آخره لكن نحن الذي استشكلناه ليس هو هذا اللي استشكلناه أن كلام ابن الصلاح في المقدمة يفيد أن اختصار أخبارنا إلى أثنا ليس بحسن وهنا الشارح قال أن البيهقي يرى اختصار أبنا من أخبارنا وأن ابن الصلاح يقول هذا ليس بحسن فلم يتوارد على شيء واحد. نعم نعم قال صفة رواية الحديث وأدائه سوى ما تقدم نعم هذه فصول في ما يتعلق بصفة رواية الحديث زيادة على ما سبق زيادة على ما سبق من الآداب في كتابته وفي ضبطه وفي جمع رواياته وما يتعلق بالرمز وما يتعلق بالمقابلة ما يتعلق بالمطابقة نعم قال وفيه فصول الأول في جواز اعتماد المحدث ولو كان ضريرا أو أميا الكتاب المصون ولو غاب عنه حتى في أصل السماع وإن لم يستحضره هذا المحد يعني هذا يعتمد إذا كان الكتاب مصونا ولو غاب أصل السماع ولم يستحضره ما دام الكتاب مصون وموثوق معروف فإنه معتمد ولو كان صاحبه ضريرا أو أميا نعم قال وليروي الراوي من كتابه المتقن المقابل المصون المتقن المقابل المصون الذي صح عنده سماع ما تضمنه معتمدا عليه وإن عري أي خلا من حفظه بحيث لم يذكر تفصيل أحاديثه حديثا حديثا أو كان يحفظه إلا أنه سيء الحفظ فذاك جائز للأكثر من العلماء هذا ضبط الكتاب إذا كان الكتاب مصونا محفوظا مضبوطا متقنا فما في لا حرج فيه هذا يصير ضبط الكتاب لهذا الآن لا بد من تحرص والحرص على الطبعات التي تكون معتمدة على مخطوط على مخطوط موثوق فيه، خاصة في كتب الحديث، يعني كتب الحديث الصحيحين وكتب السنة والمسانيد والمعاجم والأجزاء، أن تكون محتملة، ولو لم يكن حافظا ضابطا لها حديثا حديثا، لكن ما دام الكتاب موثوقا فإنه يعتمد. نعم، ويروي منه. نعم، لأن الرواية مبنية على الظن الغالب للقطع، فإذا حصل كفى ولم يضره. هو ظن غالب يسمى علما، هو ظن غالب، لكن أغلبية تفيد العلم والعمل. نعم، ولم يضره كما قال الحميدي، ذلك إذا اقتصر على ما في كتابه ولم يزد فيه ولم ينقص عنه ما يغيره معناه، ولم يقبل التلقين إذا لم يرزق من الحفظ والمعرفة بالحديث ما رزقه غيره. هذا يحذر منه، مهم جدا أن لا يقبل التلقين، يعني يكون كتاب عنده فيلقن شيء فيضيفه، هذا غير مميز، وهذا يعود على كتابه بهذا بالضبط. نعم، قال: لأني وجدت الشهود يختلفون في المعرفة بحد الشهادة ويتفاضلون فيها كتفاضل المحدثين، ثم لا أجد بدا من إجازة شهادتهم جميعا، وحينئذ فالمعول عليه الإتقان والضبط ولو لم يكن حافظا. ولذا قال ابن مهدي: الحفظ هو الإتقان. وقال مروان بن محمد: ثلاثة لا غناء للمحدث عنها: الحفظ والصدق وصحة الكتب. نعم، فإن أخطأه الحفظ وكان فيه ما عداه لم يضره. أي الصدق وحفظ الكتب وصحتها. نعم، وعن ابن معين قال: ينبغي للمحدث أن يتزر بالصدق ويرتدي بالكتب. نعم، هذا هو، يكون ساترا لنفسه، الصدق والكتب مضبوطة محفوظ عنده. نعم، قال: رواه الخطيب. نعم، ولا ينافيه قول الإمام أحمد: لا ينبغي للرجل إذا لم يعرف الحديث أن يحدث، لا سيما وقد روى الخطيب في جامعه عن علي بن المديني قال: قال لي سيدي أحمد: لا تحدث إلا من كتاب. نعم، يعني فما قاله أحمد: لا ينبغي للرجل إذا لم يعرف الحديث أن يحدث، لا يعني أنه لا يعتمد الكتاب، وإنما شدد في هذا من باب أن لا يتساهل الناس في ترك الحفظ، لكن قال لابن مهدي: لا تحدث إلا من كتاب، فذلك أضبط له. نعم، ولا شك أن الحفظ خوان، وقد قال محمد بن إبراهيم وقال ابن معين دخلت على أحمد فقلت: أوصني، فقال: لا تحدث المسند إلا من كتاب. نعم، ولا شك أن لا تحدث المسند إلا من كتاب، قد يكون المقصود هو مسنده هو، وقد يقول المقصود المسند أي الحديث التي يسندها بأسانيده. لا تحدث المسند، الإمام أحمد وابن معين قرينان، توفي الإمام ابن معين سنة 34 و200، والإمام أحمد سنة 41 و200، يعني بينهما نحو 7 سنوات، فهما قليلان. فالغالب المقصود هنا: لا تحدث المسند أي الأحاديث التي تسندها بأسانيدك إلا من كتاب. نعم، قال: ولا شك أن الحفظ خوان، وقد قال محمد بن إبراهيم مربع الحافظ: قدم علينا أبو بكر ابن أبي شيبة فانقلبت له بغداد، ونصب له المنبر في مسجد الرصافة، فجلس عليه فقال من حفظه: حدثنا شريك، ثم قال: هي بغداد، وأخاف أن تزل قدم بعد ثبوتها، يا أبا شيبة، يعني ابنه إبراهيم، هات الكتاب. نعم، سبحان الله. نعم، حتى لا يعني يقع منه شيء فيمتحن به، فأتى بالكتاب يكون على يقين وقطع. نعم، وليس ذلك عيبا. نعم، وقال ابن درستوية: أقعد علي بن المديني بسامرة على منبر فقال: يقبح بمن أصلها سر من رأى. بنيت هذه المدينة في العراق في زمن العباسيين سر من رأى قصدها سر فاختصرت إلى سامراء صارت. نعم سامراء سامراء سامراء أصلها سر من رأى. نعم فقال يقبح بمن جلس هذا المجلس أن يحدث من كتاب ثم حدث من حفظه فغلط في أول حديث فغلط في أول حديث صعبة أي أيوة. قال وروي عن الإمام أبي حنيفة هذه تحدث للخطباء يقبح بأن يخطب أول خطبة من ورقة ربما يخطب فيلتوي لسانه لا يستطيع أن يتكلم بالكلمة تزل قدمه. نعم أي الأحوال يعني الحوادث أحوال ويعني فيها حوادث كثيرة لانقطاع الخطباء انقطاع المصلين انقطاع المدرس انقطاع المحدث انقطاع المفتي ايه حوادث كثيره. كان مره في جمعه حضرتها في يخطب الخطيب في خطبه انكار بدعه المولد ثم جاء في الى سوره النصر اذا جاء رسول الله وتوقف لم يستطع ان يتمها إذا جاء نصر الله توقف إذا جاء نصر الله إذا حتى فتح عليه شيخ عند المنبر شيخ كبير في السن إيه في حوادث كثيرة يعني موجودة في تراجم أهل العلم قطاع الخطبة قطاع الخطبة في كتب الأمالي في اللغة. نعم لكن من الخطباء من له تسمى رباطة الجأش يعني كيف يتعامل مع مثل هذا؟ ها؟ ها؟ أيوة نقل هذا أن عثمان بن عفان أو عمر بن عبد العزيز ارتج عليه فقال أنتم أحوج إلى إمام يعمل من إمام يتكلم أو كذا وختم الخطبة يعني أحوج إلى إنسان أو إلى أمير يكون عاملا ليس أميرا يكون متفوها يعني له فصاحة فقط. هنا فالانقطاع الذي وقع فيه خرج منه نعم متفوقا يعني. أيوة قرأ. قال وروي عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي المنع وأنه لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه وتذكره للمروي تفصيلا من حين سمعه إلى أن يؤديه من حين ومثل حين قد يرد الباب وهو عند قوم يطرد يعني أنا من باب الله للحاق بجمع مذكر السالم فالمجرور بالياء ويصح ان يكون من حيني. نعم ايوه. قال ابن معين فيما رواه الخطيب كان ابو حنيفه يقول لا يحدث الرجل الا بما يعرف ويحفظ. لا يحدث الرجل الرجل لا يحدث الرجل. نعم ايوه ها يصح انا احذف ما يعلم جائز يعني اذا كان المقصود ان المحدث يكون حافظا عارفا لما يحدث به. نعم. قال وكذا روي عن الامام مالك هو ابن انس كما اخرجه جماعه منهم الخطيب وابو الفضل السليماني في الحث على طلب الحديث له واللفظ له من حديث ابن عبد الحكم عن اشهر بن عبد العزيز قال سألت مالك أيؤخذ العلم عمن لا يحفظه؟ زاد الخطيب وهو ثقة صحيح قال لا. قلت له إنه يخرج كتابه ويقول هو سماعي. قال أما أنا فلا أرى أن يحمل عنه فإني لا آمن أن يكتب في كتابه يعني ما ليس منه. زاد الخطيب بالليل ثم اتفقا وهو لا يدري. هذا سبق معنا في أول الكتاب في في الصحيح ونحوي في ضبط الكتاب. نعم في ضبط الكتاب، أن الضبط على قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب. إنما هذا يخشى ممن يلقن ولا يميز، إذا زيد عليه لا يميز. نعم بالاحتياط. ها؟ بالاحتياط عن إمام مالك. لا هو الاحتياط، وأيضا مما ينبغي هذا، إذا زيد في كتابه فلم يميزه فهذا المقصود. أما إذا كان يميز فيقرأ، يعتمد الكتاب، يعتمد الكتاب. نعم. قال وروي أيضا عن أحد أئمة مرة معنا يعني أن اختيار الإمام مالك في قضية المناولة وقضية العرض والمكاتبة جيزة، وأنه كان يأتيه بموطأ فيجيزه. نعم. قال وروي أيضا عن أحد أئمة الشافعية أبي بكر الصيدلاني المروزي، ونسب للزين الكتناني من المتأخرين اختياره، حتى كان يقول أنا لا يحل لي أن أروي إلا حديثا أن أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، لأني من حين سمعته لا أنسى، لم أنسه، يعني ينسى إلى الآن. هذا يظهر يعني في شيء مبالغة، وإلا لا نظنه لا يحفظ حديثنا من العمل بالنيات وكذا، ولا يعني من باب التثبت يعني والضبط، وأن يعتمد على ما يحفظ. قال وظاهر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أما بعد، فإني أريد أن أقول مقالة قد قدر أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن وعاها وعقلها وحفظها فليحدث بها حيث تنتهي به رحلته، ومن خشي أن لا يعيها فإني لا أحل لأحد أن يكذب علي. قال وحديث أبي موسى الغافقي الذي أخرجه الحاكم في مستدركه بلفظ آخر ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال عليكم كتاب الله، وسترجعون إلى قوم يحبون الحديث عني أو كلمة تشبهها، فمن حفظ شيئا فليحدث به قد يشهد له. يعني أثر عمر والحديث الذي ذكره عن الحاكم يشهد لمن قال أنه إنما يحدث بما يحفظ. نعم أثر عمر ذكره أنه خرجه الخطيب وقريب منه الإمام أحمد، وهو جزء من حديث سقيفة بني ساعدة. والحديث الثاني ذكر أن الحاكم رواه، نعم قرأت. قال ولذا استدل بهما الخطيب في الكفاية على وجوب التثبت في الرواية حال الأداء، وأنه يروي ما لا يرتاب في حفظه ويتوقف عما عارضه الشك فيه. وقال الحاكم وعقب المرفوع قد جمع هذا الحديث لفظتين غريبتين، إحداهما قوله يحبون الحديث، والأخرى قوله فمن حفظ شيئا فليحدث به. قال وقد ذهب جماعة من أئمة الإسلام إلى أنه ليس للمحدث أن يحدث بما لم يحفظه، انتهى. نعم لا يكون واضحا له يعني. نعم. قال وكان يشهد له قول مسلم من لم يحفظ الحديث فليس هو من أصحاب الحديث، يجيء أحدهم بكتاب كأنه سجل مكاتب. نعم المقصود هو التشدد في ضبطه وإتقانه، أن لا يكون يعني يدخل عليه الخلل من عدم حفظه للكتاب. أما إذا كان صائنا له ومتقنا ولا يقبل التلقين ويقظا فلا إشكال في هذا، وقد سبق معنا ضبط الكتاب. نعم. قال ومن ثم كما قال شيخنا قلت الرواية عن بعض من قال هذا مع كونه في نفس الأمر كثير الرواية. وعلى كل حال فهو كما قال ابن الصلاح من مذاهب المتشددين الذين أفرطوا، وباينوا بصنيعهم المتساهلين الذين فرطوا، بحيث قالوا بالرواية بالوصية والإعلام والمناولة المجردات، ومن النسخ التي لم تقابل، ونحو ذلك مما بسط في محله. يعني هذا سبب للخلل ووقوع العلل، والأمر الوسط والاعتدال بين التشدد والتساهل. نعم. قال: والصواب الأول، وهو الذي عليه الجمهور، سواء كان كتابه بيده أم بيد ثقة ضابط، وإن اشترط بعضهم، والحالة هذه كونه بيده كما سلف في أول الفروع التالية من أقسام التحمل، وسواء خرج كتابه عن يده أم لا، إذ غلب على الظن سلامته، وإن منع منه بعضهم كما سيأتي قريبا، وسواء حدث من كتابه ابتداء أو حفظ من كتابه ثم حدث من حفظه، لكن قد كان شعبة ربما نص على أن حفظه من كتابه لئلا يتوهم، والله أعلم، أن حفظه من فم أنه حفظه من فم شيخه ابتداء. أي نعم، يعني هذا من شدة من الدقة. ها، إذا كان كتب أخذ الكتاب سماعا لكن لم يحفظ من فم الشيخ، وإنما حفظ من الكتاب، فكان ينص على هذا، يقول أن حفظه من كتابه لا من فم شيخه. نعم. ثم إن المصنف لم يتعرض لتصويب ابن الصلاح لما ذهب إليه الأكثر، وقد نظم ذلك العراقي. يعني إذن هذه من النواقص. أعد. ثم إن المصنف لم يتعرض لتصويب ابن الصلاح لما ذهب إليه الأكثر، وقد نظم ذلك، يعني أكثر الاعتماد على الكتاب، يعني صحة الاعتماد على الكتاب، هذا مما نقصه. يعني الشيخ في بداية لا يظهر منه. ها؟ الشيخ في بداية لا يظهر أنه هذا الذي يوجهه. كيف؟ الشيخ في البداية لما إيه؟ قال: وليروي من كتابه إن عار من حفظه جائز للأكثر. لا يظهر من هذا الشيخ أنه ينقل مذهب ابن الصلاح. ولم يتعرض إلى تصويب ابن الصلاح قول الأكثر. شيخ في البداية في المتن، في البداية ذكر أن هذا قول الأكثر، ثم ابن الصلاح صوب قول الأكثر. عندك المقدمة؟ نعم. إيه، فابن الصلاح ذكر أن قول الأكثر هو كذا، ثم صوبه ولا لا؟ عراقي هنا هذا كله وزاد له بعض الزيادات. هو الصواب ما عليه الجمهور هذا، وهو التوسط بين الإفراط والتفريط. هذا الذي لم يتعرض له العراقي، تصويب ابن الصلاح. واضح. اقرأ. ولهذا قد نظمه. اقرأ. ثم إن المصنف لم يتعرض لتصويب ابن الصلاح لما ذهب إليه الأكثر، وقد نظم ذلك بعضهم، فقال: وصوب الشيخ لقول الأكثر، وهو الصواب، ليس فيه نمتلي. نعم. قال: وإذا رأى المحدث سماعه في كتابه بخطه أو بخط من يثق به، سواء الشيخ أو غيره، فلا يخلو إما أن يتذكره أو لا، فإن تذكره وهو أرفع الأقسام جازت له روايته على المعتمد إن لم يكن حافظا له. إذا رأى المحدث سماعه في كتابه بخطه أو بخط من يثق به، فإذا تذكر أن هذا خطه أو خط من يثق فيه فيتذكر سماعه، فهذا أرفع الأقسام، تجوز له الرواية على المعتمد حتى ولو لم يكن حافظا له. نعم. وبلا خلاف إن كان له حافظا، لا شك، وإن لم يتذكره بل تذكر أنه غير سماعه فقد تعارض، والظاهر اعتماد ما في ذكره أي ما هو مذكور كتابه، ما دام كتابه مصون معتمد. نعم. قال: وقد حكى فقد تعارض، يعني تعارض ما في كتابه وما في حفظه أنه غير سماعه. نعم. وقد حكى لنا شيخنا عن بعض المحدثين ممن أخذ عن شيخنا، بل وأخذ شيخنا أيضا عنه، يعني مدبج. أيوة. وحدثنا عنه غير واحد أنه كان يكتب الطبقة قبل سماعه قصدا للإسراع، لكن يؤخر تعيين التاريخ وطعن فيه بسبب ذلك ونحوه، وفيه متمسك للمانعين. يعني قد لا يوفق لذلك، وقد ينقطع عن السماع، فكيف يكتب الطبقة وتم سماع الكتاب الفلاني من الشيخ الفلاني والحاضرون فلان وفلان وفلان في يوم وينتظر لكتاب كذا؟ قد لا يكون، قد لا يكون أمر كذلك، ولربما ينسى ذلك وبعد أجل يجد الكتاب مكتوبا فيثبت لنفسه سماع ما لم يثبت له. نعم. قال: وإن لم يذكر سماعه له، يعني ولا عدمه، فعن أبي حنيفة تردد، يعني فعن أبي حنيفة نعمان، أي نعمان أيضا، المنع من روايته، يعني وإن كان حافظا لما في الكتاب فضلا عما لم يعرف، كما جاء عن ابن مهدي قال: وجدت في كتبي بخطي عن شعبة ما لم أعرفه فطرحته. أي نعم، هذا حيطة. وعن شعبة قال: وجدت بخطي في كتاب عندي عن منصور عن مجاهد قال: لم يحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ما أدري كيف كتبته ولا أذكر أني سمعته. وهو مقتضى ما ذهب إليه مالك والصيدلاني أيضا في المسألة الأولى، إذ ضبط أصل السماع كضبط المسموع. ولعل الصيدلاني هو المقرون عند ابن الصلاح تبعا لعياض بأبي حنيفة، حيث قال: فعن أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي عدم الجواز، وهو قول الجويني كما قال عياض، بل قال القاضي حسين في فتاويه إنه كذلك من طريق الفقه، واختاره يعني النظر والقول الفقهي أن لا يروي إذا كان شاكا. نعم. واختاره ابن دقيق العيد، فقال القطب الحلبي: أتيته بجزء سمعه من ابن رواج والطبقة بخطه، فقال: حتى أنظر فيه، ثم عدت إليه فقال: هو بخطي، لكن ما أحقق سماعه ولا أذكره، ولم يحدث به. نعم، هذا اختيار ابن دقيق العيد أيضا. نعم. فقال صاحب أبي حنيفة بن الحسن هو محمد مع شيخه ورفيقه القاضي أبي يوسف ثم إمامنا الشافعي والأكثرين من أصحابه بالجواز الواسع الذي لم يقل الشافعي وأكثر أصحابه بمثله في الشهادة، لأن باب الرواية أوسع، والأولان ممن سوى بين البابين. على نعم. أن الإمام من أصحابنا، يعني باب الرواية وباب الشهادة. نعم. على أن الإمام من أصحابنا قال: كان شيخي يتردد في من شهد شهادة في من على أن الإمام من أصحابنا قال: كان شيخي يتردد في من شهد شهادة الشافعية. الشافعية يطلق عندهم الإمام، من يقصد به؟ ها؟ ها؟ لا، على أن الإمام من أصحابنا الجويني، قال الإمام الجويني من الحرمين، أظن إمام الحرمين الجويني، ما يخاله إلا هو، والله أعلم، نراجع. نعم، اللهم زدنا علما. النووي له في مقدمة شرح المهذب، من مجموع شرح المهذب، له إشارة إلى اصطلاحات الشافعية، معنى الطريق ومعنى الوجه ومعنى الرواية ومعنى خراسانيين وغيرهم. نعم، أيوة، اقرأ. قال: كان شيخي يتردد في من شهد شهادة ووضعها عنده في صندوق، بحيث كان يتحقق أن أحدا لم يصل إليه، ثم دعي إلى تلك الشهادة فلم يتذكر هل يجوز له أن يشهد. نعم، هذا يعني قياس ذاك على هذا، كتابه بخطه ولا يتذكر، فينقل عن بعض شيوخه أن من كانت له شهادة فكتبها كتبها ووضع في صندوق حتى لا يصل إليه أحد، فلما ضربت منه وأخذها ما تذكر أنه هو الذي كتبها، فكان هل يجوز له أن يشهد، فيه تردد. نعم. ولكن الجواز قد حكاه القاضي حسين في فتاويه عن المحدثين، ولم يحكي عنهم خلافه، إما بالنظر لما استقر عليه عملهم كما نقله ابن دقيق العيد، أو لكونه مذهب أكثرهم كما اقتضاه تقرير ابن الصلاح في كونه لا فرق بين مسألتنا والأولى التي الأكثر فيها على الجواز. وعلى هذا المذهب مشى شيخنا، بل وجد في يعني في النزهة، بل وجد في صحيح ابن حبان بلاغا بخطه عند موضع منه، وفي أوله أثبت ما يدل لأزيد منه، فحكى حين إراده سند حين إراد سنده سورة الحال، مع غلبة الظن بصحة كل منهما وعدم منافاة أحدهما للآخر. ولذا أقول إنه يحسن الإفصاح بالواقع، بل قال العز بن جماعة إنه يتعين، يعني إذا على الجواز القول بالجواز هو معتمد قول أكثر، لكن يفصح بالواقع، وأنه وجده بخطه في كتابه لا يتذكره. نعم. ها؟ كيف؟ قلنا هذا وجدنا، قال وجدت أبو بكر بن أبي شيبة يقول وجدت بخطي في كتابي. نعم. ثم إنه لكون المعتمد أن نسيانه غير مؤثر يجوز للفرع رواية ما سمعه من شيخه، مع تصريح الشيخ بعدم تحديثه إياه بما يقتضي نسيانه. ولذا قال ابن كثير هنا وهذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه، فإنه يجوز لمن سمعه منه روايته عنه ولا يضره نسيان شيخه. انتهى. نحو هذه المباحث مرت معنا. نعم. على أن ابن الصباغ قد حكى ثم إنه لكون المعتمد أن نسيان غير مؤثر يجوز للرفع رواية للفرع رواية ما سمعه من شيخه، ما تصريح الشيخ بعدم تحديثه إياه بما يقتضي نسيان. هذا مر معنا، حدث ونسي. وإذا قال ابن كثير هنا وهذا يشبه ما إذا نسي الله سماعه، فإنه يجوز لمن سمعه منه روايته عنه ولا يضره نسيان شيخه. يعني إلحاق هذه المسألة التي نحن فيها في الباب في كيفية أداء الحديث بمسألة من حدث ونسي. نعم. على من قال ما أصلح الشيخ بعدم تحديثه إياه يقصد تكذيبه. ها؟ التمثيل قال يجوز الفرع رواية ما سمعه من شيخه، ما أصلح الشيخ بعدم تحديثه إياه. إياه. مئة قليل. ها؟ تكذيبه يقال. يا أي نعم. قصدي تكذيبه. يقول ما حدثته. وهذا قلنا أنه يتساقط. ما يتساقط، لا يصح. ولو هذا فصلنا فيه، وهو في القول، هو هنا أيضا، هنا على قولي أن من يرى أنه يؤخذ به إذا قال ما حدثته، والفرع قال بل حدثتني، فهناك من يقول أنه ماذا، أنه يأخذ به. فهنا في الباب من باب أولى أن يجد بك خطه ولا يتذكر، فمن باب أولى. نعم. أيوة حنفي. نعم الحنفي. نعم وغيره. فالمقصود هنا الإلحاق، يعني إذا كان من يرى أن مثل هذا يأخذ به فمن باب أولى إذا كان لا يتذكر خطه. نعم. على أن ابن الصباغ قد حكى في العدة في هذه الصورة إسقاط المروي عن أصحاب أبي حنيفة كما تقدم في الفصل العاشر من معرفة من تقبل روايته. مسألة من حدث ونسي مرت معنا، مع الإشارة للتوقف فيه، فإما أن يخص بالمتأخرين منهم كما صرح به الخطيب، أو يستثنى أبو يوسف ومحمد من أصحابه، أو يفرق بين البابين. أي نعم. ابن الصباغ حكى في العدة في هذه الصورة إسقاط المروي عن أصحاب حنيفة كما تقدم، مع الإشارة للتوقف فيه. نعم. وبقيت مسألة أخرى عكس التي قبلها، وهي ما إذا كان ذاكرا لسماعه ولكن لم يجد بذلك خطا. وقد قال القاضي حسين في فتاويه إن مقتضى الفقه الجواز، ونقل المنع عن المحدثين. وقال الفرغاني الديانة لا توجب روايته، والعقل لا يجيز إذاعته، لأنه في صورة كذاب وإن كان صادقا في نفس الأمر. قال وللراوي أن يقلده فيه إذا احتاج إليه وعلم حفظه لما فيه، إلا أنه لا يجوز له أن يكتب سماعه على كتابه لئلا يوهم الجزم بصحته. انتهى. قال والمعتمد الجواز. المعتمد الجواز، لأن العبرة بالحفظ أو الكتابة، فإذا اجتمع فخير لا خير ونور على نور، وإذا وجد إحداهما فهي معتبرة. لكن الأصل هل هذا حافظ ضابط أو لا؟ ما دام حافظا ضابطا فكونه لم يضبط في السماع لا ينفي، وهذا مرة معنا وهذا مرة. نعم. قال: ثم إن محل الجواز كما قال ابن الصلاح يعني في مسألة اعتماد الكتاب في المسموع وأصل السماع إذا سكنت نفسه إلى صحته ولم يتشكك فيه، فإن تشكك يعني في تطرق التزوير ونحوه إليه بحيث لم تسكن نفسه إلى صحته أو كان كل من الطرفين على حد سواء يعني إثبات والنفي. نعم. أو كان كل من الطرفين على حد سواء فلا. لا يعتمد. قال ابن معين: من لم يكن سمحا في الحديث بمعنى أنه إذا شك في شيء تركه كان كذابا، يعني ينتهي به الأمر إلى ذلك. وعن الشافعي أن مالكا كان إذا شك في شيء من الحديث تركه كله. نعم. ونحوه تقييد غيره بما إذا لم تظهر فيه قرينة التغيير، لأن الضرورة دعت لاعتماد الكتاب المتقن من جهة انتشار الأحاديث والرواية انتشارا يتعذر معه الحفظ لكله عادة، فلو لم نعتمد غلبة الظن في ذلك لأبطلنا جملة من السنة أو أكثرها. لا. وكذا خص بعض المتشددين الجواز بما إذا لم يخرج الكتاب عن يده بعارية أو غيرها، قال بعضهم: وهو احتياط حسن يقرب من صنيع المتقدمين أو جلهم في المكاتبة حيث يختمون الكتاب كما تقدم في يختمون محله. يختمون حيث يختمون الكتاب كما تقدم في محله. نعم. هنا إذا كان يخشى أن يقع الكتاب في يد غير مأمونة. نعم. وممن امتنع من رواية ما غاب عنه محمد بن عبد الله الأنصاري وإسماعيل بن عباس مشايخ البخاري. نعم. جد أبي بكر الإسماعيلي، وهو مقتضى صنيع ابن مهدي حيث جلس مع من رام استعارة كتابه حتى نسخ منه، وقال خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن: الحكم والحديث. نعم. أراد أن يستنسخ منه كتاب فأعطاه وبقي معه جاز حتى كتبه وانتهى ثم أخذ الكتاب. نعم. حتى لا يدخل فيه ما ليس منه. قال ابن المبارك: فلا يستقيم حسن الظن: الحكم والحديث. نعم. هاتان خصلتان. نعم. وابن المبارك ورواه نازلا عن الذي أخذ منه الكتاب من رفقائه عن ذاك الشيخ، فإنه قال: سمعت أنا وغندر حديثا من شعبة غندر محمد بن جعفر. نعم. فباتت الرقعة عند غندر فحدثت به عن غندر عن شعبة. نعم. نزل طبقة حتى لا يعني يكون في موضع خلل. سمع هو غندر حديثا من شعبة، لكن الرقعة بادت عند غندر، يعني ما تيسر له الوقت حتى يضبطها ويحفظها، فصار يحدث بها عن غندر عن شعبة محمد جعفر مع أنه ما سمع معه. نعم. وهو شبيه بمن كان يروي عن تلميذه عن نفسه ما نسي أنه حدث التلميذ به في آخرين. نعم. قال: والأصح أنه إن يغب الكتاب عنه غير. كم أخذنا من الوقت؟ ساعة ونص. ساعة 23 دقيقة. ساعة؟ 23 دقيقة. نادي ستة. ما بقى؟ خلي نكمل الفصل هذا. أتمي باقي ورقة بس. والأصح أيوة. قال: والأصح أنه إن يغيب الكتاب عنه غيبة طويلة. فيه يأين. أيوة غيبة، يعني لو ما كانت طويلة قلنا غييبة. غيبة غيبة ياء زائدة. أيوة. فضلاً عن يسيرة بإعارة أو ضياع أو سرقة وغلبت على الظن سلامته من التغيير والتبديل جازت لدى أي عند جمهورهم كيف. أي نعم جاء سلم، لأنه المقصود الكتاب أن يكون مصوناً، هذا أخذناه في أول شروط الحديث الصحيح. نعم. كيحيى بن سعيد القطان وفضيل بن ميسرة وغيرهما من المحدثين كما حكاه الخطيب وجنح إليه روايته لا سيما إذا كان ممن لا يخفى عليه في الغالب أن يذكر ذلك، أو شيء منه، لأن باب الرواية مبني على غلبة الظن، فإذا حصل أجزأ ولم يشترط مزيد عليه. قال الخطيب: وهكذا الحكم في الرجل يجد سماعه في كتاب غيره. وقد قال أحمد: إنه لا بأس به إذا عرف الخط. هذا. وقيده القاضي أبو الطيب الطبري بأنه بأن يعرف الشيخ، وذلك أن الخطيب سأله عمن وجد سماعه في كتاب من شيخ قد سمي ونسب في الكتاب غير أنه لا يعرفه أي الشيخ، فقال: غير أنه لا يعرفه أي الشيخ، فقال: لا يجوز له رواية ذلك الكتاب. هذا قيده أبو الطيب الطبري أن يعرف الشيخ، ذكر ما نقل عن الخطيب أنه لو سأل عمن وجد سماعه في كتاب من شيخ قد سمي ونسب في الكتاب غير أنه لا يعرفه أي الشيخ، فقال: لا يجوز له رواية ذلك الكتاب. نعم. كيف؟ أي نعم، لا هو لا يعرف الشيخ. نعم. كيف؟ وقيده القاضي أبو الطيب الطبري بأن يعرف الشيخ، يعني هذا الذي يروي هذا الكتاب يعرف صاحب الكتاب. نعم، عرفه من؟ وذلك أن الخطيب سأله عمن وجد سماعه في كتاب من شيخ قد سمي ونسب في الكتاب غير أنه لا يعرفه أي الشيخ، فقال: لا يجوز له رواية ذلك الكتاب، يعني هو لا يعرف الشيخ. نعم، هذا المقصود. نعم. قال: كذلك الضرير أي الأعمى والأمي أي الذي لا يكتب، اللذان لا يحفظان حديثهما من فم من حدثهما، تصح روايتهما حيث يضبط المرضي الثقة لهما. هذا سبقت إشارة إليه أيضا. نعم. حيث يضبط المرضي الثقة لهما ما سمعاه، ثم يحفظ كل منهما كتابه عن التغيير بحسب حاله. لا. ولو بثقة غيره إلى أن يؤدي مستعينا حين الأداء أيضا بثقة في القراءة منه عليه، بحيث يغلب على الظن سلامته من الزيادة والنقص والتغيير ونحوها من حين التحمل إلى انتهاء الأداء، لا سيما إن انضم إليه من مزيد الحفظ ما يأمن معه من الإدخال عليه لما ليس من حديثه، مثل يزيد بن هارون الذي قال فيه الإمام أحمد: ما أفطنه وأذكاه وأفهمه. والقائل هو لمستمليه: بلغني أنك تريد أن تدخل علي في حديثي، فاجهد جهدك، لا أرعى الله عليك إن أرعيت، أحفظ 23,000 حديث. فإنه كان بعد أن كف بسبب كثرة بكائه في الأسهار يأمر جنديته فتلقنه ويحفظ عنها، ولم يلتفت للقول بأنه يريد بذلك. نعم، يعني بعضهم عابة يزيد بن هارون، ومن أئمة الحديث ومن الرواة وأصحاب الكتب الستة. نعم، يروي عنه الإمام أحمد ويصلونهم إليه بواسطة. نعم، فيعني إذا انضم إلى هذا ضبط الراوي مع ما ذكر سابقا كونه ضريرا أو أميا، فهذا مما يعني يدل على أو يكون مقويا لاحتمال كتابه. نعم. وقد كان عبد الرزاق يلقنه أصحاب الحديث، فإذا اختلفوا اعتمد من علم بإتقانه منهم فيصير إليه. كان ضريرا هو أيضا. نعم. ومع ذلك فأسندت عنه أحاديث ليست في كتبه، البلاء فيها ممن دونه، ولذا كان من سمع منه من كتبه أصح. نعم. وممن فعله في الجملة موسى بن نعم. عبيدة الرملي. نعم. شوف، إذا اختلفوا اعتمد. إيه. هو يعتمد أو من يقول عنه يعتمد؟ هو يعتمد. اختلفت رواته. هو يعتمد من يراه المتقن. نعم. كيف؟ نعم، إسحاق بن أبي إسرائيل. نعم. وممن فعله في الجملة؟ قال: وممن فعله في الجملة موسى بن عبيدة الرمذي، فإنه كان أعمى وكانت له خريطة فيها كتبه، فكان إذا جاءه إنسان دفع إليه الخريطة فقال اكتب منها ما شئت، ثم يقرأ عليه مع كونه لم يكن بالحافظ، ولكنه ليس بحجة، ومنع من ذلك غير واحد من الأئمة كابن معين وأحمد. يعني هو ضعيف، يعني هو ضعيف كما قال أهل العلم. نعم. قال الخطيب: ونرى العلة في المنع هي جواز الإدخال عليهما ما ليس من سماعهما، وأشار إلى أنها هي العلة التي منع مالك لأجلها غير الحافظ من الرواية معتمدا على كتبه كما تقدم. ويدل لذلك أن ابن معين المحكي عنه المنع قال كالرجل يلقن حديثا لا بأس به إذا كان يعرف ما يدخل عليه. هذا. وحكي عن أبي معاوية الضرير وكان قد عمي وهو ابن 8 سنين أو 4 أنه كان إذا حدث بما لم يحفظه عن شيخه يقول في كتابنا أو في كتابه وكذا ذكر فلان ونحو ذلك، ولا يقول حدثنا ولا سمعت إلا فيما حفظه من في المحدث. يعني إذا شك يعني. هذه أمثلة في من كان يحتاط ويتيقن ويترك أو يعبر فيما يشتبه عليه أو لا يتقنه بعبارات تدل على ذلك. نعم. قال: وهذا يشبه أن يكون مذهبا ثالثا، والمذهبان الأولان وجهان حكاهما الرافعي في الشهادات وقال إن الجمهور على القبول. نعم، يعني من منع على الإطلاق ومن أجاز، وهنا من قيد إذا كان الراوي يضبط ومتيقظ. نعم. قال ابن الصلاح: والخلف في الضرير أقوى وأولى منه في البصير الأمي، يعني لخفة المحذور فيه، وهو ظاهر بالنظر إلى الأصل خاصة لا مع انضمام أمر آخر، وإلا فقد يختلف الحال فيهما بالنسبة إلى الأشخاص والأوصاف. لا شك، والخلاف في الضرير أقوى منه في البصير، يعني البصير قد يعلم أنه أدخل له ما بين السطرين شيء وإن كان أميا، لكن هذا أيضا قد يختلف أيضا من شخص لآخر، قد يكون الضرير أشد انتباها وذكاء من البصير ولو الأمي البصير. نعم. ولذا قال البرقيني: قد تمنع الأولوية من جهة تقصير البصير، فيكون الأعمى أولى بالجواز لأنه أتى باستطاعته. نعم. وقال شيخنا: إذا كان الاعتماد على ما كتب لهما فهما سواء، إذ الواقف على كتابهما يغلب على ظنه السلامة من التغيير أو عكسها، على أن الرافعي قد خص الخلاف في الضرير بما سمعه بعد العمى، فأما ما سمعه قبله فله أن يرويه بلا خلاف، يعني بشرطه، وفي نفي الخلاف توقف. شرطه لي وغلبة الظن بسلامته من الزيادة والنقص والتغيير. نعم. قال: إذا علم هذا فتعليل ابن الصلاح اختياره عدم التصحيح في الأزمان المتأخرة بكون السند لا يخلو غالبا عمن اعتمد على ما في كتابه لا يخدش في كون المعتمد هنا اعتماد غير الحافظ الكتاب المتقن، فإن تحديث المتقدمين من كتبهم مصاحب غالبا بالضبط والإتقان الذي يزول به الخلل، حتى إن الحاكم أدرج في المجروحين من تساهل في الرواية من نسخ مشتراه أو مستعارة غير مقابلة لتوهمهم الصدق في الرواية منها بخلاف المتأخرين في ذلك، فهو غالبا علي عن الضبط والإتقان وإن نوقش في أصله كما تقرر في محله. يعني هنا يعني لما جاء الكلام على الاعتماد على الكتب يقول هنا السخاوي: فليس لأحد أن يراجع أو أن يعترض على ابن الصلاح في قوله أنه لا يمكن تصحيح الأزمان المتأخرة لاعتماد الناس على كتبهم، ثم نجده هنا يقرر الاعتماد على الكتاب، فيقال أنه تناقض، قال لأن اعتماد الأولين مصاحب غالبا للحفظ والإتقان بخلاف ما هم عليه الآن، ولكن مع ذلك نوقص في أصل هذا الدليل أو هذه الحجة، لهذا قال: وإن نوقش في أصلي كما تقرر في محله. وهذا سبق يعني في الحديث الصحيح مسألة التصحيح في الأزمنة المتأخرة. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. شيخ.